السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، تدارسنا أمس ما بقي مما ذكره الشيخ بكر عفاه الله من آداب الطالب التي ينبغي أن يلتزمها في نفسه، والليلة ننتقل إلى مدارسة ما ذكره رحمه الله وعافاه في الفصل الثالث من فصول الكتاب آداب الطالب مع الشيخ. مع الشيخ، آداب الطالب مع شيخه، عقد هو الفصل الثاني لآداب تحمل العلم وتلقي العلم. والأنسب أن نتكلم عن الآداب مع الشيخ بعد أن تكلمنا عن أنواع الآداب السابقة، فقد ابتدأنا الجلسات بالحديث عن أدب الإنسان مع الله تعالى، ثم أدب الإنسان مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب في خاصة نفسه، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يلتزمها، ثم نتكلم عن الأدب مع حملة العلم المعلمين والدعاة إلى الله تعالى. لكن قبل أن نبتدئ الدرس، أنا أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بالمقصد الأعظم من حضور مثل هذا المجلس، لأني ألاحظ بعض الناس يضجرون وبعض الناس ينصرفون، وقد لا يكون وراء الانصراف كبير فائدة. لماذا نجلس هذه المجالس؟ ابن حزم رحمه الله تعالى له كتاب صغير لطيف كذا اسمه الأخلاق والسير، الأخلاق والسير، ينبغي لكل طالب علم أن يكون مطلع على هذا الكتاب لما فيه من الحكم التي دونها ابن حزم رحمه الله. وإما قال في هذا الكتاب، قال مجلس العلم أو مجلس الذكر لا يعدم الإنسان فيه واحدة من فوائد ثلاث، لا تعدم فيه واحدة من خصال ثلاث: إما أن تستفيد علما ما كنت تعلمه، وهذا غالب مجالس العلم، لا يخلو أن تجد فيها مسألة جديدة ما كنت تعرفها من قبل حتى لو كنت من أعلم الناس، وإما أن تتذكر علما كنت تعلمه قد نسيته، مسألة كنت تعرفها من قبل لكن مضى عليها زمن فنسيتها، إذا حضرت مجلس العلم وتليت عليك هذه المسألة أعادتها إلى ذاكرتك من جديد. وإن لم يكن هذا وذاك، يعني كنت موسوعة علمية حافظ لكل شيء حافظ لكل شيء، فبقي ما هو أهم من ذلك. قال: وإما ذنب تكفره، إما ذنب تكفره، هذه الغنيمة وحدها تكفي أن يقوم الإنسان من مجالس الذكر وقد قالت له الملائكة قم مغفورا لك إن شاء الله، يكفي. والحديث الطويل الذي رواه مسلم تعلمونه جميعا، قال فيه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة، يعني ملائكة وظيفتها السير، السير في الأرض، فهي زائدة عن الملائكة الموظفة. إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني زائدة عن الملائكة الموظفة، يلتمسون مجالس الذكر، مهمتهم البحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر جلسوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتها حتى يبلغوا بها ما بين السماء والأرض، فإذا قاموا يعني الذاكرين صعدت الملائكة فيقول الله لهم وهو أعلم: من أين أتيتم؟ يقولون: جئناك من عند عباد الله يسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويكبرونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: هل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ يعني كل هذا الاجتهاد هم لو يروا الجنة، فكيف لو رأوا الجنة؟ قالوا: ويستعيذونك. قال: مما يستعيذوني؟ قالوا: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال الله أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. أنا أريدك تركز على باقي الحديث. قال واحد من الملائكة يا رب إن فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فوجدهم جلوس فجلس معهم. هذا عبد من أصحاب الذنوب والمعاصي ليس من أهل الذكر ولا ممن قصد المجلس للذكر، إنما مر فوجدهم جلوس فجلس معهم، يعني فكأن الملك يقول كيف تغفر له وهو لم يقصد أصلا أسباب المغفرة. إنما مر فوجدهم جلوس فجلس معهم. قال الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم لا يشقى جليسهم، يكفيك من بركة هذه المجالس أن تنالك بركة هذا المجلس فيغفر لك إذا أخلصت النية، لا سيما إذا أخلصت النية. هذا غفر له وهو جاء لغير ذلك، فكيف من جاء المسجد راغبا محتسبا وحبس نفسه مبتغيا بذلك الأجر؟ لك أن تتصور بعد ذلك ما هي الغنيمة التي سيخرج بها الإنسان من مثل هذا المجلس. فمطلوب من طالب العلم خصوصا أن يصبر نفسه ما استطاع على ما يلقى إليه ويسمعه. كلامنا الليلة كما قلنا عن آداب الطالب مع الشيخ، الفصل الثالث. قال الشيخ عافاه الله بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. بدأ رحمه الله تعالى ببيان الداعي إلى تعظيم أهل العلم، لماذا نعظم العلماء، وذكر سببا واحدا والأسباب كثيرة. ذكر سببا واحدا وهو حاجتك إلى المعلم، حاجتك إلى هذا الشيخ فأنت تحتاجه، ويقول لا يمكن أن تحصل العلم بغيره، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون منك موضع إجلال وتوقير. نحن سنتكلم أيها الإخوة عن الدواعي والأسباب التي تدعونا إلى تعظيم أهل العلم، فإننا نعيش في زمن قل فيه تعظيم الناس لعلمائهم إلا من رحم، وأصبح العلماء يعاملون كما يعامل غيرهم من الناس دون تفريق إلا من شذ وندر في المجتمع. فنحن بحاجة أن نعرف مكانة العلماء، من هم العلماء، حتى نعرف بعد ذلك ما ينبغي أن نعاملهم به، من هم أهل العلم. الشيخ بدأ أولا فذكر لنا هذه المسألة وهي حاجتنا إلى أهل العلم، ما دمنا لا يمكن أن نحصل العلوم إلا بهم بطريقهم فلا بد إذن أن نعرف لهم قدرهم. والعلماء يقولون كما ذكر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمات، ذكر مقدمات في كتابه الموافقات، مقدمات تربوية يحتاجها طالب العلم قبل أن يبدأ بالكلام عن موضوع الموافقات، ومن هذه المقدمات طريق تحصيل العلم. قال للعلم أو لتحصيل العلم طريقان، إما التلقي من أفواه المشايخ بالجلوس بين أيديهم وتلقي العلم منهم مشافهة، وهذا أنفع الطرق لأنه يسهل لك حصول المعلومة سهلة خالصة ويختصر لك الزمن والوقت وتأمن فيه أيضا من الوقوع في الخطأ والزلل. والطريقة الثانية المطالعة والقراءة في الكتب، لكن يقول هذه لا تكون إلا بعد تحصيل الأولى، يعني لا بد من الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة مصطلحات العلماء، معاني الكلمات، تصور الأحكام على حقيقتها. فإذا تلقى الطالب العلم على يد العلماء والمشايخ فترة من الزمن وأجاد مفاتيح العلوم وعرف مقاصد العلماء بكلامهم، بعد ذلك لو طالع كتب أهل العلم فإنه في مأمن من الزلل والخطأ، فلا بد إذن من الرجوع إلى العلماء أولا وآخرا. فلا يمكن الوصول إلى العلم إلا بالجلوس إلى أهل العلم ومصاحبتهم ومجالستهم. من الأبيات الجميلة التي ينشدها العلماء في هذا المعنى ما ينشده دائما أبو حيان رحمه الله، قال يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. بعض الناس يظن بأنه يستطيع أن يحصل العلم ما دام الكتاب موجود، والآن كما يقول بعض علمائنا الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله يقول الآن وجد الشيخ سوني، الشيخ سوني الجهاز الكمبيوتر كان من قبل الناس محتاجين لأنهم يروحوا يجلسوا عند المشايخ كذا، الآن الشيخ سوني موجود، الموسوعات العلمية موجودة، بعضهم ما يحتاج فقط أن يدخل كلمة معينة يضغط عليها انتر تطلع له النتائج كلها، فظنوا بأن العلم حاصل موجود. لكن كما يقول وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، لأنك تضع الكلام في غير موضعه وتتصور الأحكام على خلاف ما هي عليه، فلا بد من العالم. توم الحكيم هذا الذي يضرب به المثال، إيش قصته؟ هذا ظن نفسه فقيها وصار يقيس مسائل على مسائل، فخرج مرة على الناس وجد بعض الفقراء شباب فقراء لا مال لهم ليتزوجوا ولديه بنات هو، فقال تصدقت عليكم ببناتي، تصدقت عليكم ببناتي، يعني يزوجهم مجانا. هذا قال العلماء من جهله، لأنه قاس الصدقة بالبضع بفرج المرأة على الصدقة باللقمة من الطعام، فيظن أن التصدق بهذا كالتصدق بهذا، وهذا من فرط جهله. فإن البضع شرع الله عز وجل له أحكام تخصه، لا بد من عقد فيه صيغة مكونة من إيجاب وقبول، ولا بد من شهود، ولا بد من المهر، لا بد من المهر. بعد ذلك إذا شاءت المرأة أن تسقطه لها أن تسقط المهر، لكن لا بد من المهر. فهو لجهله قاس صدقة على صدقة، لكن قياس جاهل. فالشيخ هنا يقول وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، وهكذا. ولذلك يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان الشيخ هو الكتاب كان الخطأ في كلامه أكثر من الصواب، فلا بد إذن من الرجوع إلى أهل العلم. ولذلك كان العلماء يقدرون العلماء لإدراكهم لحاجة الناس إليهم، لإدراكهم لحاجة الناس إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألقى إلينا هذا المفهوم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما يبتل الناس بأناس ترأسوا بغير علم، فإذا سئل استحى أن يقول لا أعلم، فإنه يفتي بغير علم فيضل ويضل هو ويضل غيره. فالعلماء أمنة للناس من الزيغ والضلال، أمنة للناس من الانحراف، لأن الناس بحاجة إلى أن يتعبدوا لله، بحاجة إلى أن يؤدوا الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليهم، فلا بد أن يدركوا كيفية هذه الفرائض التي شرعها الله، بحاجة أن يدركوا الحلال فيأخذوا به، ويدركوا الحرام فيجتنبوه. وما لم يبصرهم العلماء بمواطن الحلال والحرام فإنهم عرضة للزيغ والهلاك. ولذلك أدرك الناس قيمة العلماء. أنا سأقرأ عليكم بعض الكلام المنقول عن السلف مما نقله الشيخ محمد المقدم عافاه الله في هذا المعنى، في معنى إدراك العلماء قبل الجهال، إدراك الأئمة بمنزلة أهل العلم ولحاجة الناس إليهم. يقول قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، يقول قلت لأبي أي رجل كان الشافعي هذا؟ عبد الله ما يعرف الشافعي، يقول أي رجل كان الشافعي هذا؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ كان الشافعي كالشمس للدنيا، هل تستطيع الدنيا أن تستغني عن الشمس؟ الجواب لا. وكالعافية للناس، كالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف وهل منهما من عوض؟ وهذا الإمام أحمد، الإمام أحمد في غنى عن الشافعي رحمه الله تعالى. يقول وقال الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، تحتاج إلى الطعام والشراب اليوم مرتين. العلم تحتاجه مع كل نفس، كل تصرف منك، كل قول، كل فعل. كما قال السلف: ما من فعلة إلا وسينشر لها يوم القيامة ديوانا. لما وكيف؟ كل قول. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل ما يصدر منا سنسأل عنه يوم القيامة، لماذا فعلناه وكيف فعلناه. ولا بد في الجواب عن هذين السؤالين من علم. فنحتاج إلى العلم في الليل والنهار، في الليل والنهار. زد على ذلك أن الطعام والشراب لو فقد، لو فقد تلف البدن، تلف البدن، وتلف البدن أمر يسير، أمر سهل. لو فقد الوحي، لو فقد العلم، لو فقد الفقه بالشريعة، تلفت الأرواح، تلفت الأرواح، وفسدت مع ذلك الآخرة. فلا شك ولا ريب أن حاجة الناس إلى العلم الشرعي وإلى من يبين لهم هذا العلم أشد من حاجتهم إلى من يمدهم بالطعام والشراب. وذكر رحمه الله تعالى الشيء الكثير من هذا القبيل. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء. وقال يعني ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، يعني يختفي، حتى يكثر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. ويقول الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة، فرجة لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار. وقال سعيد بن جبير بعد أن قال له هلال أحد تلاميذه هلال بن خباب، يقول: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله إمام أهل مكة في الحديث: أي عقوبة أشد على الجهل، أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. نختم هذا بهذا النقل الجميل الذي قاله أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتاب جميل له يسمى أخلاق العلماء، أخلاق العلماء. يقول: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة؟ استمع إلى هذا المثال. ما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك وسط الطريق، فبينما هم كذلك إذ طفئت تلك المصابيح فبقوا في تلك الظلمة. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم، يعني ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. هذه هي منزلة العلماء. العلماء نحن بحاجة إليهم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وتعظيمهم أولا لهذا المعنى لشدة حاجتنا إليهم. هناك معان أخرى لم يذكرها الشيخ بكر ينبغي لنا أن ننتبه لها، فهي تحثنا على ضرورة تقدير أهل العلم ومعرفة منازلهم. أول هذه الأمور أن نعلم أن تعظيم العالم من تعظيم الله جل شأنه، تعظيم العالم الحامل للشرع من تعظيم الله جل شأنه. فإن قلت كيف؟ قلنا: قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، وقد سبق معنى الإجلال من قبل، الإجلال معناه المحبة والتعظيم، إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من إجلال الله، من تعظيم الله جل شأنه، أن نعظم حملة العلم، حملة القرآن، الذين يحملوه كما أراده الله، لا يغلون فيه، لا يزيدون ويتنطعون فيه، ولا يجفونه، لا يهجروه ويتركوه. هذا من إجلال الله تعالى. تعظيم العلم من تعظيم شعائر الله، وبهذه الآية يستدل العلماء على تعظيم العلماء. قال الله جل شأنه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استدل بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في بداية كتابه المجموع على ضرورة تعظيم الفقهاء. إيش معنى شعائر الله؟ التي جعل الله عز وجل تعظيمها دلالة على تقوى القلوب ومحل رضا الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني فإن هذا التعظيم من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة مأخوذة من الشعار وهو العلم، العلم كما قال الله جل شأنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن التي تساق إلى الحرم لتهدى وتذبح هناك تقربا إلى الله تعالى، كانوا يجعلون فيها شعار في جنبها الأيمن، يقطعون جلدها يشعرونها فيعرف الناس أن هذا البدن مهدى إلى الحرم لأن عليه الشعار. فجعل الله عز وجل كل ما كان فيه علامة على الدين، كل ما كان فيه علامة على الدين وهداية إلى الدين من شعائر الله. ولذلك قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالعلماء هم الهداة إلى هذا الدين، هم الدعاة إليه، هم الذين يبينونه ويوضحون أحكامه للناس ويقيمون الحج على الخلق، فهم أول من يدخل في شعائر الله. ولذلك استدل العلماء على تعظيمهم بتعظيم هذه الشعائر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن لما نعظم العالم لا نعظمه لشخصه، لا نعظمه لشخصه، لا نعظمه لنسبه، لا نعظمه لبلده، نعظمه لما يحمله. وإن كان الواحد منا أعظم منه في النسب وأشرف منه في المال والدنيا، كان ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت أحد الصحابة الذين يتلقى عنهم العلم زيد وغيره، فيقف على الباب والريح تشوفه في الوجه، فيخرج الصحابي ويستحي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر على الباب فيقول له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فتعظيمنا للعالم ليس لذاته، ليس لشخصه، ليس للحمه ودمه، إنما تعظيمنا تعظيم لما يحمله من آيات الله، تعظيم لما يحويه صدره من أحكام الله، تعظيم لما شرفه الله عز وجل به وأناله وجعله محلا لأن يكون وعاء لهذا العلم ووعاء لهذه الشريعة. هذا المعنى لما يكون حاضر في أذهاننا فإننا سنتناسى عيوب العالم إذا ما وقع في بعض العيوب، سنتناسى العداء للعالم إذا ما كان بيننا وبينه خصومة، لأننا نعظمه ونجله ونوقر لأمر آخر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تحفظونه جميعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فتعظيم العلماء منشأه هذا الباب، أنه تعظيم لله، أنه تعظيم لشعائر الله جل شأنه. من الدواعي لتعظيم العلماء أن تعظيمهم ومحبتهم ونصرتهم وموالاتهم من موالاة الله، من موالاة الله. ألسنا مأمورين بأن نحب في الله ونبغض في الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ أدل دلالة على إيمانك أن تكون محبا لله ومحب لما يحبه الله، وأن تكون في المقابل مبغض لما يبغضه الله، مبغض لما يبغضه الله. هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هن الثلاث؟ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، للإيمان حلاوة، للإيمان طعم يجده الإنسان لما يتخلق بهذه الأخلاق. ما هن هذه الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف، كل الخصال الثلاث تدور على المحبة، كلها تدور حول المحبة. أولا أن يكون الحب لله والرسول، وأن يكون حب الله وحب الرسول فوق كل محبة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. فمحبة حتى للناس أيضا منشأها محبة الله. يحب المرء لا يحبه إلا، والثالثة أن يكره، يكره ماذا؟ يكره الكفر لأن الله عز وجل يكرهه، يبغض الكفر لأن الله يبغضه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكلها دائرة حول المحبة. لا يتم الإيمان ولا يجد الإنسان له طعم وحلاوة إلا إذا وجد فيه هذا الشعور، أن يحب الناس من أجل الله، أن يحب الناس بقدر قربهم من الله، وأن يبغض الناس بقدر بعدهم من الله. إذا كان الإنسان يدعي الإيمان والمحبة لله ثم بعد ذلك تجده يبغض أولياء الله ويحب أعداء الله، فإن هذا الإيمان فيه خلل، هذا الإيمان لا يستقيم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في أبيات جميلة يقول: شرط المحبة، شرط المحبة حتى تصح المحبة، شرط المحبة أن توافق من تحبه على محبته بلا عصيان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. إذا كنت تدعي له المحبة وبعد ذلك تخالفه في المحبة فتحب ما يبغضه وتبغض من يحبه فأنت ذو بهتان، أنت كذاب. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أين المحبة وأنت تبغض أولياء الله؟ يقول: تبغض أولياء الله وتحب أعداء الله وبعد ذلك تدعي أنك تحب الله تعالى، فهذه المحبة مجرد دعوة، لأن النفوس مفطورة مجبولة على محبة ما يحبه المحبوب، ما يوافقه المحبوب. كما قال ذاك الرجل الذي أحب ليلى، قال: عدو لمن عادت، عدو لمن عادت، وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربه. أعداؤه وأحبابه هم أعداء ليلى وأحبابها، من كان خصما لليلى فهو خصمه. عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربه. والأعجب منه ذاك الآخر الذي أحب امرأة سوداء، أحب امرأة سوداء فأصبح بعد ذلك يحب كل شيء أسود، كل شيء أسود، لأنه موافق للمحبوب. قال: أحب لأجلها السودان، يعني أي شيء أسود. أحب لأجلها السودان حتى أحب لأجلها سود الكلاب، حتى الكلب الأسود محبوب عنده لأن لونه موافق للون المحبوب. هذا خلق الإنسان مغروز عليه، مغروز عليه، مفطور عليه، أنك إذا أحببت، فإن إذا أحببت شخصا تجد نفسك فيك ميول إلى أن تحب أحبابه وتحب الشيء الذي يحبه، وفي المقابل تبغض الشيء الذي يبغضه. وهذا هو قطب راحة السعادة كما يقول ابن القيم رحمه الله: على المحبة تدور السعادة، وعلى المحبة قامت السماوات والأرض. فإن الناس ينقسمون إلى أولياء الله وأعداء لله على المحبة، على المحبة. من أحبهم وأحبوه فهم أولياؤه، ومن أبغضهم وأبغضوه فهم أعداؤه. والشقاوة والسعادة قائمة على المحبة، من أحبهم الله فهم أهل السعادة، ومن أبغضهم الله فهم أهل الشقاوة. المحبة هي قطب راحة السعادة. نحن بحاجة إلى تصحيح هذه المحبة، فنحب في الله ونبغض في الله تعالى. وينبغي لنا أن نصح مفهوما أيها الإخوة غائب عن كثير من الناس، ويعبر عنه أهل السنة ويدرجونه ضمن أصول معتقداتهم، أن كل مؤمن، كل مؤمن فإن فيه قسط من ولاية الله تعالى بقدر ما فيه من الإيمان. كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة، قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ما دام الإنسان مسلم فإنه من أولياء الله بهذا الإسلام. بعد ذلك يتفاوت أولياء الله في القرب من الله تعالى، يتفاوتون بقدر تفاوتهم في بذلهم الجهد، في بذلهم الجهد في التقرب إلى الله تعالى. كما قال جل شأنه في الحديث القدسي حديث الولاية، وهو أشرف حديث في الولاية كما قال عنه العلماء الذي رواه البخاري، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. ثم بين من هم أولياؤه، فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قال قبل ذلك قال وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، أفضل ما يتقرب به الإنسان أداء الفريضة. ثم بعد ذلك بيّن المرتبة الثانية الولاية، مرتبة السابقين، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولياء الله إذن ليسوا سواء، ما دام الإنسان مسلم ففيه حظ من ولاية الله، أنت مأمور بأن تحبه بقدر ما فيه من ولاية الله تعالى، مأمور بأن تحبه بقدر ما فيه من الإيمان. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، شارب الخمر المسلم هذا من أولياء الله، من أولياء الله بقدر ما فيه من الإيمان، السارق من أهل الإسلام من أولياء الله بقدر ما فيه من الإيمان، الزاني من أهل الإسلام من أولياء الله بقدر ما فيه من الإسلام، والسابق بالخيرات من أولياء الله بقدر ما فيه من الصبر. وأنت مأمور بأن تحب هذا بقدر ما فيه من الإيمان، وتحب هذا بقدر ما فيه من الإيمان والعمل الصالح. فلا تغيب عنا هذه الحقائق، لا تظن أبدا بأن من وقع في معصية أو من وقع في ذلة أو من استهواه الشيطان خلص قلبك لعداوته ما دام مسلما، أبدا أبدا. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. والعلماء هم أولياء الله على الحقيقة يا إخوة، العلماء حفظة الشرع الذين فهموا عن الله عز وجل مراده وبذلوا أنفسهم لحمل هذا الدين وتبليغه للناس ودعوة الناس إليه، هم أولياء الله على الحقيقة. ولذلك قال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله قال إذا لم يكن العلماء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله أولياء إذن، إذا لم يكن الذين جعلهم الله محلا لهديه ومحلا لوحيه وجعل قلوبهم أوعية لشرعه، إذا لم يكن هؤلاء أولياء الله أحبابه في الأرض فمن هم إذن أولياء الله؟ فإذا كان الإنسان لا يجد في قلبه محبة لأهل العلم لأنهم أهل العلم، إذا لم يكن يجد في قلبه ميلا إليهم ورغبة في مودتهم ورغبة في خدمتهم لأنهم أهل العلم، فعليه أن يراجع إيمانه، الإيمان فيه نقص، الإيمان فيه خلل، عليه أن يصححه وأن يعيد النظر فيه من جديد. فهذا من أهم الدواعي التي تدعونا إلى محبة العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، أن فيهم قسم كبير من ولاية الله تعالى، نحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم، والموالاة تعني المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، تحبه وتنصره، تحبه وتعينه، تحبه وتجله، تحبه وتدفع عنه، فإن هذا من نصرته. ولو كان العلماء اليوم يجدون هذه المكانة لما كانت الأمة في هذا الضعف الذي نحن فيه. العلماء اليوم آفة الآفات التي يعاني منها الناس أن العلماء يعانون من ضعف، يعانون من عدم الناصر، من عدم النصير، لا يجدون في الأمة سندا وناصرا لهم إذا أمروا بالمعروف إذا نهوا عن المنكر. الأمة في واد وهم في واد آخر. لو كانت الأمة قائمة بما عليها أن تقوم به للعلماء فتناصرهم وتلتف حولهم وتؤازرهم وتعينهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكان لهم كلام ولكان لمقامهم مقام آخر. الأمة بحاجة أن تدعو نفسها إلى مراجعة موقفها من علمائها. من الدواعي التي تدعون إلى مناصرة أهل العلم ومحبتهم وموالاتهم تحقيق الانسجام مع هذا الكون الفسيح من حولنا، الكون الفسيح هذا، السماوات وما فيهن والأرضين وما فيهن كلهن مع تسبيحهن لله تعالى يستغفرن لأهل العلم، يستغفرن لأهل العلم. تصور أنت الملائكة في السماء والطيور في الهواء والحيتان في البحر والنمل في الحجور والدواب على اختلاف أشكالها وألوانها تدعو للعلماء وتستغفر لهم، وأنت واخذ لك طريق مستقل عن الناس بعيد عن الناس، أنت مدعو إلى أن تحقق الانسجام مع هذا الكون من حولك لتكون سائرا في الطريق الذي أراده الله جل شأنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع يقول صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، كل شيء يستغفر له حتى الحوت في البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وصححه غير واحد إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يصلون يعني يدعون، لأن الصلاة من العبد الدعاء. نحن نقول اللهم صل على محمد يعني نطلب من النبي من الله تعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم أدعو لهم. فالمخلوقات كلها تدعو لمعلم الناس الخير. واستمع كيف قال معلم الناس الخير، أي خير أي خير يتصدى الإنسان لتعليم الناس إياه وتبليغه إلى الناس، فإن المخلوقات من حوله تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له. أنت الآن في هذا المجلس لو تعلمت في هذه المجالس التي تعلمها، لو تعلمت حكم مسألة واحدة من مسائل الشرع صلاة الضحى أو صلاة الوتر وعدت تعلمها أهلك، وكذا المرأة إذا تعلمت شيء وذهبت تعلمها لأقاربها من النساء، فإنها داخل ضمن هذا الحديث، داخل ضمن هذا الحديث. استغفر لها المخلوقات من حولها تدعو لمعلم الناس الخير. العلماء هم أولى الناس وهم أحق الناس بأن ينالهم هذا الدعاء وهذا الاستغفار. فلا ينبغي لنا أن نعيش في معزل عن هذه المخلوقات، ينبغي لنا أن نكثر وأن نلهج بالدعاء لأهل العلم والاستغفار لهم والذب والدفع عن أعراضهم بما استطعنا، فإن هذا من حقهم علينا. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك يتكلم عن ما ينبغي أن يعامل به الشيخ التلميذ، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، نتكلم فيه بنوع من التفصيل عما ينبغي أن نتعامل به مع أهل العلم. نسأل الله جل شانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، العلم في النصوص الشرعية إذا أطلق إنما يقصد به علم الشريعة، علم الشريعة. العلم الدنيوي لصاحبه أجر، لصاحبه أجر إذا قصد به نية صالحة بقدر نفعه للناس، لكن النصوص الشرعية التي وردت في بيان فضل العلماء كلها باتفاقها العلم إنما تعني العلم الشرعي. أحسنت على هذا التنبيه، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.